أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف تلك آيات الكتاب المبين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث وعلى آل يعقوب كما

وشروه بثمن بخس وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه وَاتَّبَعَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ واستغفري لذنبك